وأما عن الجانب الذي نتناوله في هذا اليوم فهو يخص كل مدرس ومعلم ومن تصدر لتعليم الناس ولتدريس الأمر إليهم أيًا كان. فالشخصية التي نقف معها اليوم بإذن الله هي شخصية النبي المعلم. النبي المعلم كيف كان يعلم أصحابه؟ ماذا كان يستخدم من الوسائل لتوضيح المعلومة؟ كيف كان يتعامل مع أخطائهم؟ وإذا ارتفعت أصواتهم أو تحدث أحد بدون إذن عنده، كل هذه الأمور نحتاج أن نتعلمها، خاصة كما قلت إذا كنت أعلم أحدا أو أدرس، لأن بعض الناس ليست عنده موهبة توصيل المعلومة ولا عنده موهبة التعامل مع الطلبة أو التعامل مع الناس لتوصيل شيء. والآن أصبحت هناك دورات علمية متخصصة في التنمية البشرية، في فن التواصل، في فن الإلقاء، في مهارات مش عارف إيه، كل هذه الأمور موجودة. ولو عدنا إلى سيرته عليه الصلاة والسلام وتأملنا في كثير من الأحاديث لخرجنا بمجموعة كبيرة جدا من هذه المهارات ومن هذه الأمور التي يحتاجها المعلم ليحسن من أسلوبه. فبداية مثلا كان صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم مع أحد من الناس يختار الكلام الذي يتناسب مع سنه. حينما أعلم أطفالا يختلف حينما أعلم رجالا، يختلف حينما أعلم شبابا، يختار لكل طائفة ولكل مرحلة ما يتناسب معها. فإذا علم غلاما صغيرا طفل قاعد قدامه لا يستطيع أن يأكل، يأكل بشماله، يده تطيش في أي مكان في الأكل، يقول له يا غلام يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. كلام سهل بسيط، عبارات قصيرة حتى يستوعبها عقل الطفل. طيب إذا ارتقى هذا الغلام وأصبح كبير شوية، فعنده 10 سنين، 12 سنة، 13 سنة، بدأ يستوعب زي ابن عباس، فيقول له كلام تاني، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، هعلمك حاجة ما حدش يعرفها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. فإذا ما كبر أو كبر وأصبح عقله ناضجاً ربما يخصه بعلم لا يعطيه لغيره، يديله هو حاجات ما يدهاش لحد تاني، زي ما عمل مع معاذ وكان معه ذات يوم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله، أو فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فمعاذ يقول له يا رسول الله أخبر بها الناس، طب أقول للناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يتركوا العمل. إذا معاذ خذ هذا العلم لوحده وظل فترة طويلة من الزمن لا يعلم أحد عن هذا الحديث شيئا، حتى حانت وفاة معاذ فأخبر بالحديث تأثما من كتم العلم. يبقى انظر، يعني لما أجي أتعامل مع الناس، إذا لا مانع أن بعض الناس لما أرى عقولهم راجحة أنني أخصهم بكلام دون باقي الناس، وهذا من اختيار العالم ومن اختيار المدرس والمعلم للتمييز بين من عنده من الطلبة. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يستخدم الإشارة في التعليم. كلما كان هناك أكثر من وسيلة لتوصيل المعلومة كلما كان هذا أدعى للتأثير في نفسية المستمع. فلو أنا قلت لك، سألتني عن شيء مثلا وقلت لك لا، غير لما تسألني أقول لك لا، غير لما تسألني وتلاقيني بعمل كده لا برأسي ويدي ولساني. فكلما ازدادت الإشارة أو كان هناك توافق مع الإشارة مع الكلام أدى ذلك إلى تأكيد الإجابة في نفس السائل أو المتعلم. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع، فجاءه رجل فقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أحلق، فأومأ بيده وقال لا حرج. وجاء رجل آخر فسأله عن شيء فأومأ بيده وقال لا حرج، مفيش مشكلة. فهنا حينما يعلم يستخدم الإشارة معه، بل ما نسميه نحن لما كنا في المدرسة أو في الجيش أو في أي مكان يريد أن يعلم المدرس أو القائد شيء الطلبة أو الموجودين، يقول كله يبص معايا هنا بيان على المعلم، ويبدأ هو الأمر اللي عايزك تعمله يبدأ هو ينفذه على نفسه. ده اللي احنا بنسميه بيان على المعلم. بيان على المعلم ده طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، زي مثلا لما جاء عمار أو عمران، عمار بن ياسر، عمار وعمر كان في سفر فلم يجد ماء، فأما عمر فلم يصلي، وأما عمار فتمعك في التراب، تمرمغ في التراب. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، كان يكفيك إنك تعمل اللي أنا هوريهولك ده. وضرب الأرض بكفيه ثم نفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه، تيمم أمامه. كان ممكن يقول له يكفيك إنك تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهك ثم تمسح يديك، لكنه فعل هذا بنفسه أمام عمار، اللي احنا بنسميه بيان على المعلم، إن هو يفعل هذا الأمر أمام الناس، وربما يجعله يحاضره ويشاهده بعينه، زي ما جاءه الرجل وقال له: يا رسول الله متى وقت الصلاة؟ أصلي إمتى؟ مش عارف، الظهر إمتى والصبح إمتى والمغرب إمتى؟ فقال له: صلي معنا يومين، أقعد معنا صلي يومين اثنين بس. وأمر بلال في اليوم الأول أن يؤذن للصلاة في أول وقتها. الصلاة كما نعلم لها وقتان، وقت دخول ووقت خروج، خلاص؟ فيجي في كل في اليوم الأول صلى كل صلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى كل صلاة في آخر الوقت، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: الوقت بين هذين الوقتين، اليومين اللي انت صليتهم معانا بقى دول، وشفت الصلاة صليناها الساعة كام في اليوم الأول وصليناها الساعة كام في اليوم الثاني، الوقت بين هذين. فعلمه بالفعل. أيضا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يتكلم حتى ينصت الناس ليفهموا، ما بقاش واحد واقف بتكلم مع ناس وده بيتكلم مع اللي جنبه وده بيتكلم مع اللي جنبه وده عمال مش عارف يعمل ايه وانا اتكلم وخلاص، لا، لابد ان ينصت الناس لهذا الكلام طالما انني اعلم وطالما انني اريد ان اوصل شيئا. والدليل انه لما كان في حجه الوداع، حج وناس كتير وناس بيتكلم، قال لجرير بن عبد الله: استنصت لي الناس، سكت الناس، استنصت الناس، كله يسكت، انصتوا أنصتوا سيتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنصتوا تكلم وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم أعناق بعض. أما إذا ما قاطعه أحد أثناء الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس أدبا، لم يكن يحرج أحدا، لكنه كان يعلم. من ذلك لما كان جالسا مع أصحابه ذات يوم ويكلمهم ويحدثهم، فدخل رجل قطع الحديث، ما استأذن، ما قال أي شيء، وإنما دخل قطع الكلام مباشرة وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجب، ما جاوبوش، وواصل كلامه، فضل زي ما هو. فبعض الناس اللي قعد الصحابة قال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال، سمع الرجل قاله بس كره السؤال فمردش عليه. وقال آخرون: بل لم يسمع. ونفاجأ في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الكلام قال: أين السائل عن الساعة؟ فين؟ إذن هو ما ردش عليه في الأول ليه؟ لو كان كره الإجابة ما أجاب، صح؟ هو كان كره الإجابة، لا يجاوب في الأول ولا في الآخر. ولو ما كانش سمع ما كانش جه في الآخر وقال: أين السائل؟ يبقى إذن هو سمع ولم يكره الإجابة، لكن أكيد في حاجة تانية. الذي يبدو أنه كره مقاطعته له، وأنه دخل ليسأل عن شيء ليس عاجلاً، لأن أحياناً النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رجل يقاطعه ويسأل عن شيء كبير فيجيبه، لأن في حادثة وفي مصيبة وفي كلام كبير لابد أن يتعلم الآن ولا يستطيع الانتظار. لكن لما يبقى جاي يسأل عن شيء مش وقته وشيء لا ينتمي للكلام وبدون إذن، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة إلى النهاية، فلما انتهى قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا كان أيضا من الأساليب. أيضا من الأشياء المهمة جدا لمن يتكلم مع الناس أو يعلمهم أو يدرس لهم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتكلم بكلام بين فصل، لا يسرد الكلام سريعا فلا يفهم الناس. تلاقي واحد حافظ المنهج مثلا، هو عمال يدرس ويكر الشريط ما بيخلص، ما بيسفش، واحد يوقفه مش عايز يقف، واحد يقول له ما سمعتش مش عايز يسمعه، والكلام مستمر. هذا خطأ. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، ثلاث مرات، مش سامع يعيدها تاني، مش سامع يعيدها ثالث، ثلاث مرات يعيد ليفهم الناس. وتقول عائشة: ما كان يسرد الحديث كسردكم هذا، ما كانش بيقعد كده ساعة يتكلم، وإنما كان يتكلم بكلام بين فصل لو عده العاد لأحصاه. وأيضا كان إذا تكلم وأراد أن يسمع الناس رفع صوته، مش يقول لك اللي قاعد قدامي يسمع واللي قاعد ورا إن شاء الله مع أنه سمع، لا. قال عبد الله بن عمرو: أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، وكان قد تأخر عنا وقد أرهقتنا الصلاة، فلما رآنا نتوضأ نادى بأعلى صوته، رفع صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يريد أن يسمع الناس جميعا. لم يكن في تدريسه مع الناس أو في تعليمه لهم مكتفيا فقط بالإلقاء والإنصات، وإنما كان حريصا على تنشيط الأذهان، حريصا على تنشيط الأذهان، فيقوم يطرح السؤال على الناس وينتظر الإجابة، ويسألهم ويسمع الإجابة، فيجلس مثلا معهم ذات يوم ويقول لهم: أخبروني بشجرة من الشجر لا يسقط ورقها ومثلها كمثل المسلم، ما هي؟ يقعد يطرح كده السؤال عليه: أخبروني، ما تعدون السرعة فيكم؟ أتدرون من المفلس؟ يحاورهم، لأن هذا يكون أدعى لتنشيط الذهن، وهذا ما يذكره علماء التدريس وعلماء التعليم، أنك لا ينبغي دائما أن يكون الأمر فقط متكلم ومستمع، وإنما تتحاور مع من أمامك حتى تنشط ذهنه وحتى يتفاعل معك. فإذا ما أخطأ أحد، لو حد عمل حاجة غلط، لا يوبخه أمام الناس. وتقول عائشة: ما كان يقول إن فلانا قال كذا وكذا، وإنما كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا. ولما أخطأ أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي، فدخل المسجد، نفيع كان جاء متأخر، أبو بكر جاء متأخرا إلى المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع فيما دون الصف، ركع بعيد، وأخذ يمشي حتى وصل إلى الصف، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له: هو اللي عمله ده غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه، فأول شيء قال له: زادك الله حرصا، دعا له أول حاجة، مش أول ما خلص اللي انت عملته ده غلط ما تكرروش تاني، ولو عملتها تاني هيحصل مش عارف ايه، لا، أول شيء دعا له، قال: زادك الله حرصا ولا تعد، ما تعملهاش تاني، زادك الله حرصا ولا تعد. إذن لما تيجي تقرأ في مجموع هذه الأحاديث في كيفية التعليم وكيفية التخاطب مع الناس وكيفية توصيل المعلومات، كل هذه الأمور تدرك بها مدى الخلل الذي يعانيه كثير من المدرسين والمعلمين ومن يتصدرون لتعليم الناس وتفهيمهم، حينما لا يراعون لا مشاعر الناس ولا عقولهم ولا أعمارهم ولا طريقة الكلام التي يتحدثون بها معهم. كل هذا يؤدي في النهاية إن الطلبة والمستمعون يخرجون من أمام المدرس أو المحاضر وما بيقولوا: وكان بيقول إيه؟ ما فهمتش، هو يقصد إيه؟ نغير، نشوف حد تاني. إذن يا إخوة، من تصدى لهذه الأمور فينبغي أن يراجع هذا الكلام الذي نتحدث عنه. وعندي أنا كتحضير عندي في الجعبة في الحديث عن النبي المعلم أكثر من هذا، لكن لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في هذا المقام، فنكتفي بالوقوف عند هذا الحد في شخصية النبي المعلم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.